بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيه استحضار العبد المؤمن أنه قد سبقه على هذا الطريق من ذكره الله عز وجل بالإنعام، الذين يشهد أن الله هو الذي أنعم عليهم بنعمة الإيمان والهداية إلى هذا الدين، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وهذا فيه معنى الولاء لهم والحب لهم والثناء عليهم والشهادة لهم بفضل الله. فالذين أنعم الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كما فسرها غير واحد من السلف بذلك، وخير ما فسرت به القرآن، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسبة الصراط إليهم لأنهم ساروا عليه وفعلوا فعل الطاعة والهداية، وإن كان يشهد المؤمن القدر مرة ثانية في أنعمت عليهم، فالله أنعم عليهم بعملهم. لا يصح نسبة الصراط إليهم إلا لكونهم ساروا عليه سلكوه، فهو القضية العظيمة في الجمع بين الشرع والقدر، كما شهدها المؤمن في إياك نعبد وإياك نستعين، في أن إياك نعبد شهود الشرع والتزام به توحيد لله عز وجل، وإياك نستعين شهود للقدر ومعرفة أن أعمال العباد إنما هي من عند الله عز وجل خلقا وإيجادا. الله عز وجل هو الذي يعين من شاء وينعم على من شاء بما شاء. ثم مع هذا الولاء لابد من براء، لابد من البراءة من الكفر والشرك وأهلهما غير المغضوب عليهم، معنى النفي والإثبات مرة ثانية. وهذا قام عليه الدين في أصل كلمة التوحيد وفي أمور عظيمة كلها تبنى على هدم الباطل وإنكاره والبراءة منه وإثبات الحق. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم، الذين غضب الله عليهم ممن علموا الحق فأعرضوا عنه. الذين أنعم الله عز وجل عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به، الذين هدوا بمراتب الهداية، هداية البيان وهداية التوفيق والإسعاد. الذين غضب الله عليهم هم الذين علموا الحق وأعرضوا عنه كاليهود، أو هم رأس المغضوب عليهم. والضالون هم الذين جهلوا الحق فلم يعلموه، وجهلهم وضلالهم بعد أن بلغهم الحق فأعرضوا عنه ولم يقيموا رؤوسهم له، لم يرفعوا رؤوسهم له، فلم يهدوا إلى الصراط المستقيم، ضلوا وظنوا أنه على الحق. سبيل الشيطان دائما هو هذان الأمران، إما فساد القوة الإرادية العملية القصد، فساد القصد أو فساد التصور، فساد القوة العلمية المبصرة، كما توعد بني آدم فقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. التزيين هو الإضلال، يزين لهم حتى يروا الحق باطلا والباطل حقا. ولأغوينهم أجمعين، الغواية القصد الفاسد، الإرادة الفاسدة، إلا عبادك منهم المخلصين. فالذين أخلصهم الله، والقراءة الأخرى المخلصين، وفيها معنى الالتزام بالشرع وشهود القدر أيضا، القراءتين المخلصين فيها إياك نعبد، والمخلصين فيها إياك نستعين، لأن الله هو الذي أخلصهم، هو الذي أنعم عليهم، هو الذي جعلهم يعني خالصين له، اصطنعهم لنفسه سبحانه وتعالى، وجعلهم موفقين لطاعته وعبادته، أنعم عليهم بالقوة العلمية المبصرة والقوة العملية الإرادية المحركة. هذا المعنى متكرر في سور كثيرة وآيات كثيرة في القرآن العظيم. الذين غضب الله عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ده دليل على أن لفظ الفاتحة ليس فقط أن اليهود وحدهم مغضوب عليهم، بل كل من علم الحق وأعرض عنه لفساد إرادته، الذي أغوي الذي غوى هو من المغضوب عليهم. لكن اليهود يتميزون بذلك لأنهم يعرفون، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكما قال سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فمشكلة اليهود في الإرادة الفاسدة والعياذ بالله. وأما النصارى فقد قال عز وجل عنهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. شوف استعمل لفظ الضلال في إيه؟ بثلاث صياغات، في الفعل والإفعال، يعني قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، وأكد مرة ثانية وضلوا عن سواء السبيل الذين عبدوا غير الله عز وجل. نقول المعنى ده اللي هو إن فساد البشر من فساد القوة العلمية اللي هو الضلال، أو قوة الإرادة والقصد اللي هو الغي، نفى الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم الأمرين، فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي هو في صحة التصور والفهم، صحة العقيدة والعلم، ثم في صحة القصد والإرادة والحركة والسير إلى الله عز وجل. وذم الله عز وجل المشركين فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهم في باب العقائد والتصورات يتبعون الظنون والخرافات. سبحان الله، الغرب يعني يريد أن يصور للناس صورة يعني عالم الغيب على أنه عالم الخرافة، وإن كل ما يعني يخطر على بال البشر هو يمكن أن يكون عقيدة ويمكن أن يكون دينا. وعندهم أن الأديان على تناقضها متساوية ولا بأس بها جميعا. لذلك الفاتحة يعني فيها يعني كل معاني التوحيد في الحقيقة، ويعني تأصيل يعني معاني التوحيد والإيمان بالملائكة والكتب والرسل. جت منين دي؟ من أن الصراط المستقيم لابد أن يبين أن هداية تفصيلية، وهذا الأمر لا يكون إلا من خلال إيه؟ من خلال بعثة الرسل الذين أنزل الله عليهم الكتب والذين أتتهم الملائكة بهذه الكتب من عند الله. وبعدين اليوم الآخر في مالك يوم الدين يعني الولاء والبراء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإثبات طريق الهداية اللي هو مبني على معرفة الحق والعمل به، والتحذير من طرق الضلال اللي هي إما الغواية وإما الإيه؟ وإما الضلال الذي هو عدم معرفة الحق. فالفاتحة تضمنت مقاصد القرآن العظيم، ولذلك سماها الله عز وجل القرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبع آيات تثنى تكرر قراءتها، والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته، سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، أعظم سورة في كتاب الله، وكلها أحاديث صحيحة ثابتة. وهذا يدلنا على يعني فرضية قراءتها وتكرار قراءتها لاحتياج الناس إليها أعظم من غيرها، ولأن مقاصد القرآن كلها وقصد الإيمان ذكرت فيها ووضحت الطرق وبين الله عز وجل فيها يعني طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على خلاف طريق من خالفهم. تتم في يعني معاني الشكر والحمد. الشكر جزء من الحمد باعتبار لأن بينهما عموما وخصوصا، جزء من الحمد باعتبار أن الحمد يشمل إيه؟ الثناء على الله بالحسن والإيه؟ والإحسان. الإحسان بالنعم هو الإيه؟ الثناء على الله بالإحسان إلى خلقه، ده الشكر. والثناء على الله بكمال صفاته وجلاله وجماله وعظمته، ده معنى موجود في الحمد وليس موجودا في الإيه؟ في الشكر. يبقى عشان كده ان الحمد بهذا الاعتبار ايه اعم واوسع. ان كان الشكر اخص من هذا الجانب، الشكر جزء من الحمد باعتبار انه شهود نعم الله على عبده والثناء على الله بها. الشكر اعم من كونه يقع بالجوارح وبالقلب وباللسان. اعملوا آل داود شكرا. الحمد لابد فيه من القول باللسان مع تعظيم القلب، يعني الحمد في الأصل الثناء على المحمود لابد أن يقع باللسان، يعني لا يقال اعمل حمدا ولكن يقال اعمل إيه؟ شكرا. فالشكر يقع بالجوارح ويقع باللسان ويقع بالقلب. فالحمد لابد من القول فيه باللسان مع تعظيم القلب وشهود النعمة وشهود الكمال. يبقى القلب يكون معظما لله ويشهد نعمته ويشهد كماله. أما إذا كان الثناء باللسان فقط كما عرفه المتأخرون بأنه الثناء بالقول، فهذا هو المدح. أما الحمد فلا يكون إلا مع حب وتعظيم ومع شهود الفضل والنعمة والكمال. أما المدح فهو يصدر من معظم وغير معظم. واحد بيمدح واحد، بيمدحه عشان خايف منه، بيمدحه عشان عايز منه منصب أو فلوس أو مصلحة، لكن ما يقالش حامد، يقال إيه؟ مادح. يمكن أن يمدح من يحبه ويمدح من يكرهه نفاقا ورياء ويسمى مادحا، ولذا ورد المدح مذموما في بعض الأحيان. أمرنا أن نحثو في وجوه المداحين التراب، يبقى في مدح مذموم. أما الحمد فلم يرد إلا إيه؟ إلا ممدوحا، إلا محمودا، لم يرد مذموما، مع كونه لا يريد من الممدوح إلا مالا أو وجاهة أو نحو ذلك، ولا يعظمه في الحقيقة، ولذا ينقلب له ذاما احيانا. النهارده بيمدحه بكره ايه؟ يذمه. إذا لم يعطيه ما يريد، لكن إذا قيل فلان محمود على صفاته فهذا لابد أن يكون حامده يثني عليه من باطنه كما يثني عليه من ظاهره. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأمر الله عز وجل بذكره وأمر بشكره، وهذا الشكر هو أن يستحضر الإنسان نعم الله بقلبه فيشهدها نعمة منه وحده، ويعظم ربه بها ويثني عليه بلسانه فيقول: الحمد لله على هذه النعمة، له الحمد وله الشكر. يصرف هذه النعمة في طاعة الله بجوارحه فيكون قد شكرها عملا. يبقى الشكر ده بالقلب شهود وتعظيم، باللسان ثناء بأن يقول الحمد لله، بالعمل تصريف في الجوارح. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. قال ابن القيم: أصل الشكر في وضع اللسان، في وضع اللغة يعني، ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا. يقال شكرت الدابة تشكر شكرا على وزن سمنة تسمن سمنا أو سمنا، إذا ظهر عليها أثر العلف. ودابة الشكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وتعطى من العلف. وفي صحيح مسلم في ذكر يأجوج ومأجوج: حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم، أي لتسمن من كثرة ما تأكل منها. وكذلك الشكر في حقيقته في العبودية هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ومن أسماء الله الحسنى الشكور، يشكر القليل من العمل. كان الله شاكرا عليما، بمعنى أنه يقبل منهم ذلك اليسير ويكافئهم عليه أضعافا مضاعفة، لأنه غفور شكور فهو كثير الشكر. ليس الشكر هنا أن يعظم ما أنعموا به عليه، ليس هذا هو الاعتبار، لكن بمعنى أنه يقبل حمدهم وشكرهم على تقصيرهم، فهو شكور يقبل منهم عملهم، يجازيهم عليه أضعاف مضاعفة، فهو يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، وهو يثيب الثواب الجزيل على العمل القليل. وهذا من شكره سبحانه وتعالى، كما في الحديث: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. شكر الله له معناه قبل منه، وظهر أثر العطاء من الله على عبده أضعاف ما فعل العبد، دخل به الجنة. شوك فقط، غصن شوك أزاحه من طريق المسلمين، فقد رضي الله عنه باليسير مما فعله. ونهى عز وجل عن الكفر فقال: ولا تكفرون. هنا فعل الكفر ما خدش حرف جر، ودايما يقال كفر ايه به، مش كده؟ الاغلب العام ان يقال يكفر به، يقال كفر بالله، لكن كلمة كفر تتعدى بالباء وتتعدى بنفسها، يقال كفره أو كفر النعمة، أي لم يشكرها. وكفر به تستعمل في الأغلب في الكفر الناقل عن الملة، وقد تستعمل في الكفر الأصغر. وكفره غالبا ما تستعمل في كفر النعم، وقد تستعمل في الكفر الأكبر. ولو زال أصل الشكر بالكلية، لا غلطة والله، ولو زال أصل الشكر بالكلية من القلب لزال الإيمان بالكلية. ما عنده حاجة صححة لي. صفحة 163. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام الثانية: وإنما عمدة عمل إبليس على إخراج العباد عن الشكر، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا هو ظن إبليس الذي صدق عليهم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. يبقى مدخل إبليس لتكفير الناس هو إيه؟ زوال الشكر. ها؟ كفر به دايما تستخدم في الكفر الاعتقادي اللي هو في إنكار وجوده أو في الشرك به أو في ادعاء الصحابة والولد. كفره استعمالها الأغلب في كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال واشكروا لي ولا تكفرون، يقال كفر الله يعني إيه؟ لم يشكر نعمته. وقد تستعمل لأن في الكفر الأكبر إذا زال هذا الشكر من القلب بالكلية، إذا الإنسان ما عندهش ذرة شكر لربنا، لا يرى عليه نعمة قط، شايف إن هو جاب الكلام ده بنفسه، يبقى كفر بالله. نشكرك ولا نكفرك، صحيح في الدعاء ونشكرك ولا نكفرك. لو شكروا نعمة الله لقادهم ذلك إلى التوحيد والإيمان، فشكر نعمة الله هو أحد أركان الإيمان، وإذا لم يشكر الإنسان ربه ولو بقلبه لم يكن مؤمنا أصلا، بأن رأى أن الله لم ينعم عليه وأنه استحق ذلك بنفسه، إنما هذا لي أتيته على علم عندي، وأن هذا كان لابد وأن يحصل له، ولو لم يفعل الله به ذلك لظلمه. فمن لم يرى فضل الله ونعمته عليه لم يكن مؤمنا، ولم يكن مقرا بأنه الإله المتفضل بالكمال والإنعام والإحسان، بل من رأى نفسه مستحقا رغما عن الله هذه النعم لم يكن مسلما أصلا. فزوال الشكر من القلب بالكلية يعني زوال العبودية بالكلية وحصول الكفر به، لأن الكفر ضد الشكر كما تدل عليه هذه الآية. فإذا زال الشكر بالكلية زال الإيمان بالكلية وحصل الكفر الكامل المطلق والعياذ بالله، كما قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى اللي ما شكرش نعمة ربنا لم يعبد الله. أمرنا الله أن نأكل من طيبات ما رزقنا وأن نشكر نعمته، إنما رزقنا لنشكره، كما قال إبراهيم عليه السلام وارزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون. يبقى المقصود الأعظم هو إيه؟ الشكر. يبقى النعم وسيلة لتحقيق المقصود الأعظم وهو أن نكون شاكرين، إنما رزقنا لنشكره، وهذا من حكمة الله تعالى أن خلقنا في حاجة وأعطانا ما نسد به حاجتنا، وجعل ذلك سبيلا إلى ما هو أعظم من تلك الحاجات. فحاجتنا إلى شكر نعمة الله أعظم من حاجتنا إلى الهواء والطعام والشراب. فنحن والله لا نحصي ثناء على الله، فكل نفس وكل طعام وشراب نعمة من الله عظيمة، وشكرك نعمة الله عليك نعمة أعظم. فأنت تحتاج إلى ذلك لصلاح قلبك، وحياة قلبك أعظم من حاجة بدنك إلى الهواء والطعام والشراب. فالشكر سبب حياة القلب، فلو منع من البدن الهواء يموت، فكذلك لو منع من القلب الشكر يموت. فأنت محتاج إلى حياة قلبك أعظم من حاجتك إلى حياة بدنك. قل قولي هذا وأستغفر الله.